وهل تأذن لنا يا شيخ ببعض الأسئلة؟ بارك الله فيكم. تفضل. السؤال الأول، بارك الله فيكم، لا شك أن طلب العلم لا بد فيه من التلقي عن أهل العلم، فما الحيلة للطالب إذا تعذر له السفر لأهل العلم ومجالستهم؟ هل يكتفي بالكتب والاستماع لدروس العلم؟ وجزاكم الله خيرا. والله فاتقوا الله ما استطعتم. على العبد أن يسدد وأن يقارب، طالب العلم يجتهد ويقرأ نعم، ولكن على قدر ما يستطيع يحاول أن يرتبط بالعلماء، إن لم يستطع مباشرة فعن طريق هذه الوسائل الحديثة التي يسرت وصول كلام هؤلاء العلماء في الآفاق، فليستمع إلى دروس ومحاضرات وشروحات العلماء على كتب السنة، ولينظم وقته في هذا الشأن، وإن كان ممن يعني كما قال كان قد حباه الله بالفهم وبالذهن الوقاد، فلا بأس أن يجتهد في قراءة ودراسة كتب السلف مع الارتباط بفهم وكلام العلماء. نعم، هذه الكتب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، نعم، متى يكون طالب العلم مؤهلا للدعوة؟ مقام الدعوة يختلف عن مقام نشر العلم على سبيل يعني الإفتاء، أو على سبيل التدريس الذي هو لا يناط إلا بالعلماء. فكل من تعلم شيئا، تعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم مسألة في العقيدة وكان يحسن، ولا بأس أن يدعو إليه أن يعلم غيره، هذا يعني مسار مفتوح لكل المسلمين، كل على حسب ما أتاه الله من فهم أو من يعني علم تعلمه. أما الدعوة بالمعنى العام، أن يتصدر يعني في المساجد، أو أن يتصدر في وسائل الإعلام كما يقال لنشر العلم، فهذا طبعا يحتاج إلى تأهيل. وهذا الذي يحكم به العلماء، الأصل أن العلماء هم الذين يحكمون بهذا. لكن الأمر كما يعني أشرنا في هذا الوقت في غربة الحق، فنحن ندعو إخواننا أنهم يجتهدوا ما استطاعوا، وأن يبلغ كل منهم يعني ما تعلمه، وأن لا يعني يجلس مكانه تحت دعوة أنه ليس بعالم، لأن هذا من الشيطان. أنت في حيك، في المكان الذي أنت تعيش فيه، علم من استطعت. إن كنت تحسن قراءة متون العقيدة، اقرأها على العوام، اقرأ ما تيسر، اقرأ حديثا، لا تجعل الشيطان يقعدك تحت دعوة أنك لست بعالم. لا، علم الناس، أن الناس الآن أشد ما يحتاجون إليه العلم، يفتقرون إلى من يعلمهم ولو حديثا واحدا. علينا أن ننتبه وأن لا يعني نتخاذل عن هذا الفرض الكفائي. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. هنا لدينا شيخنا في اللغة العامية، أحيانا عند الدعاء يتلفظ الداعي للمدعو فيقول لا الله بدل الله، مثلا جزاك الله خيرا، فيقول لا الله يجزيك بخير مثلا، فهل هذا يعتبر إلحادا في أسماء الله؟ بارك الله فيكم. يعني ما يقال الإلحاد، لأنه هو يعني هذه كلمة كما ذكرت أنت جرت على ألسنة العوام، لكن يعني هم لا يريدون بها لا يريدون بها يعني سبا، ولا يريدون بها تنقصا من ذات الله أو من اسم الجلالة، إنما هم ينطقونها على لهجتهم، إن كانت هذه لهجة عندكم أنا ما أدري، فلا يقال إلحاد. نعم، إلا إن كان يستخدم هذا اللفظ فيما أشرت إليه، من سواء السب أو التنقص من ذات الله. نعم، إذن اللفظ لا شيء فيه، لا شيء فيه من جهة أنه جرى على ألسنة أهل البلدة عندكم، أنه أمر يتعلق باللهجة، وإن كان قد يكون على ميزان اللغة ليس صحيحا، لكن هذا مما جرت به ألسنة العوام في كثير من البلاد. أي في المغرب عندكم. بارك الله فيك، نعم. أحسن الله إليكم. نعم. بالنسبة لي جمع النيتين في صلاة واحدة مثاله سنة الفجر وتحية المسجد، هل يشترط تجديد نية كل يوم عند دخول المسجد للجمع بين النيتين كنية سنة الفجر وتحية المسجد؟ بارك الله فيكم. إذا كانت الصلاة هذه النافلة هي من ذوات الأسباب، فله أن يجمعها مع نافلة أخرى نحو نافلة الفجر. فله أن يجمع بين نية نافلة الفجر وتحية المسجد، أو نافلة الفجر والاستخارة. صلوات ذوات الأسباب تجمع مع غيرها من النوافل، أي في النية. نعم، نحو كذلك سنة الوضوء ذات سبب، يعني قد يكون توضأ وصلى سنة الفجر فيجمع بين نية سنة الفجر وسنة الوضوء. نعم، ينوي هذا يعني في قلبه. شيخ نعم. انا معذره، هل تجدد النيه كل يوم؟ طبعا يعني كلما دخل الانسان، كل عبادة تحتاج إلى نية، يعني هذه ليست، شهر رمضان اختلفوا فيه هل تكفي نية واحدة للشهر كله، أم عليه أن يجدد النية في كل ليلة، والراجح أنه عليه أن يجدد النية في كل ليلة. كان هذا بالنسبة لشهر رمضان، لكن بالنسبة للصلوات أنا ما علمت أحد من العلماء يقول أن النية واحدة تكفي لكل مثلا صلوات العمر، أو نية واحدة تكفي لكل صلوات سنة الفجر. هذا ما أعلم أحد قال بهذا. كلما دخل بالصلاة عليه أن ينوي في قلبه أنه سوف يصلي مثلا كذا وكذا، هذه لكل صلاة. نعم. السؤال الأخير بارك الله فيكم، نصيحة توجهونها لأحد الإخوة المقبلين على الزواج بأحد العاميات. والله عليه أن يتحرى إن كانت هي على خلق وأمانة وعلى اعتقاد صحيح، على الفطرة، لا يلزم أن تكون يعني ذات علم كما ذكرت أنها عامية، لكن على أقل الأحوال ما تكون على اعتقاد فاسد، على شرك، على اعتقاد شركي مثلا أو اعتقاد بدعي. إن كانت جاهلة وتحتاج إلى علم وجد أنها تتعلم، لا بأس أن يعلمها إن كانت تتقبل العلم، ولكن علي أن يكون على حذر. أسأل الله له التوفيق. جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم الأجر آمين والثواب آمين آمين. وجعلتم ما قلتم في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.